أرض الحب والسلام. كتبها للإذاعة شريف محمد. الموسيقى التصويرية عمر خيرت. أرض الحب والسلام سهرة إذاعية من إخراج محمود فتح الله. مساء الخير يا بابا. اهلا يا ادوار يا ابني. لسه برضو تعبان يا بابا؟ من يوم ما خرجت على المعاش وصحتي بقت مش هي. ما انت عارف ان ابوك مش واخد على قعدة البيت. يا بابا انت كبرت والمفروض ترتاح. بقى بعد ما كنت رئيس ارشيف وزارة العدل اتحبس الحبسة دي؟ طيب يا ريت تزور حد من اصحابك. ما انت عارف ان صاحبي الوحيد هو عم عبد الله. يا بابا عم عبد الله في الاقصر واحنا عايشين في مصر، ده غير ان شغله حراسه الاثار واخده كل وقته. صحيح احنا بعيد عن بعض في المسافه، لكن دايما بيزورني ويطمن عليا. ده غير بقى ان الجوابات عمرنا ما قطعناها عن بعض. بصراحه يا بابا انا عمري ما شفت اتنين اصحاب بالاخلاص ده. دي عشرة عمري يا ابني. قول لي بابا من امتى وانتم صحاب؟ من اكتر من 35 سنة. 35 سنة؟ يعني من ايام حرب بورسعيد. ما هي حرب بورسعيد بقى دي هي اللي عرفتنا على بعض. كنا في كتيبة واحدة وبناكل مع بعض في صحن واحد. مهما حكيت لك يا ابني مش هتقدر تحس بالحب والإخلاص اللي بينا. بابا سلامتك يا بابا سلامتك. اسمع يا إدوار يا ابني. أيوه. انا عايزك تبعت جواب لعم عبد الله. حاضر يا بابا، بس المهم هقول له ايه؟ قول له صاحبك جرجس تعبان وعايز يشوفك. خير يا محمود يا ولدي. الجواب ده جالك النهارده. يا ترى الجواب منين؟ ختم الجواب بيقول انه من مصر. لازم من جرجس. افتح الجواب وطمني. حاضر. شكلك بيقول ان الاخبار مش زينه. عم جرجس تعبان يا ابوي. بتقول ايه؟ يبقى لازم اسافر دلوقتي. سلامتك يا جرجس. اهلا. انا كنت متاكد انك مش هتتاخر عليا. معقول اعرف انك تعبان واتاخر عليك؟ طول عمرك شهم يا عبد الله. الا قل لي. الدكتور قال لك ايه؟ بيقول ان عندي شويه روماتيزم. ان شاء الله هتبقى عالي العال. اتفضل القهوه يا عم عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله، والله كبرت يا إدوار. إدوار اتخرج السنة اللي فاتت من كلية التجارة. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بتشتغل ايه دلوقتي؟ أنا ما بشتغلش، أنا مستني التعيين. يا ولدي المفروض تدور على شغل بدل الانتظار. أنت شاب يا ولدي ومحتاج لمصاريف. والله معك حق يا عم عبدالله. اسمع يا جرجس يا اخوي، انت دلوقتي مالكش مصالح في مصر، خصوصا بعد وفاة ام ادوار وخروجك على المعاش. تقصد ايه يا عبد الله؟ انا من رايي تيجي تعيش معانا في لوكسور. على الاقل الجو هناك جاف ومليح لصحتك. طب والسكن؟ بعون الله هدبر لك السكن. تفتكر يا عم عبد الله ممكن الاقي شغل هناك؟ ياه، لوكسور بلد سياحيه يا ولدي، يعني اكيد هتلاقي شغل. لكن يا عبد الله. ما لكنش يا صاحبي، على الاقل تبقى قريب مني واقدر اطمن عليك. نورت لوكسور يا جرجس. منوره باهلها يا عبد الله يا اخويا. ايه رايك بقى في جو لوكسور؟ بصراحه بقى هو ده الجو المناسب لصحتي. وحياتك يا اخوي، كلها كم يوم وتتخلص من الروماتيزم اللي عندك وتبقى زي الرهوان. شايف ولدي محمود كبر ازاي؟ معاك حق، الزمن فعلا بيجري. محمود خد اللصنص بتاع الأسعار بقاله سنتين. مبروك يا محمود. مال ودلوقتي بيشتغل مشرف سياحي في شركة كبيرة قوي. محمود. ايوه يا بوي. عايزك تفسح صاحبك ادوار الفسحة اللي هي. طبعا يا بوي. اما انا بقى وعمك جرجس هنرجع ايام زمان. خديجة. نعمين يا ابو محمود. اللي لادي تذبح لنا ذكر البط اللي عندك. لكن ده يا عبد الله ما كتيرش، ما فيش حاجه تكتر على صاحبي وحبيبي. جهار راحت العشرة يا جرجس. تلعب عشرة تانية. كفاية بقى كده يا عبد الله. مالك يا جرجس؟ بفكر يا عبد الله. خير يا اخوي؟ صراحة احنا تقلنا عليكم قوي. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اكتر من الاخوات. انت وعدتني تلاقي لنا سكن مناسب. اذا كان على السكن انا دبرت لك امره. صحيح عبد الله؟ ايوه صحيح. طول ما انت معايا في لوكسور ما تحملش هم واصل. انا مش عارف اقول لك ايه يا عبد الله. وما تقولش، بدل ما نضيع الوقت في الكلام. قوم اوريك الشقه. يلا بينا. رأيك بقى في الشقة؟ صراحة بقى كده يا عبد الله. ايوه، هي بقى دي الشقة المناسبة. صحيح هي صغيرة حبتين، لكن الشمس دايما منوراها، والأهم من كده انها في نفس الحارة بتاعتنا، حارة الطيبين. بقول لك ايه يا عبد الله؟ قول يا صاحبي. انا من يوم ما طلعت على المعاش وانا حاسس بالفراغ. معك حق يا جرجس. ما فيش أمر على الراجل فينا من قعدة البيت. طيب والعمل يا عبد الله؟ إيه رأيك نعمل مشروع صغير؟ مشروع إيه يا عبد الله؟ ده أنا كل اللي حلتي قرشين على قد الحال. هنتشارك سوا. المهم إيه هو المشروع؟ أنا أقول لك، نفتح كشك على جدنا. كشك لبيع الأنتيكات والهدايا للسواح. لكن ده انت بتشتغل غفير على الاثار. انا حراستي بالليل، يعني بالنهار حكون معاك. تفتكر حينجح المشروع ده؟ ما دام يدنا في يد بعض يبقى اكيد حننجح. الخير يا جرجس. اهلا اهلا اهلا يا عبد الله. ايه يا ترى ايه اخبار الشغل؟ لا ده الشغل بقى اخر تمام. ده انا مش ملاحي على البيع للسواح. ما هو عشان كده اخترت ان الكشك يكون قريب من الاسهار. قصدك جنب المنطقه اللي بتحرسها بالليل. تعرف يا جرجس المنطقه دي بقت خلاص حته مني. كل اثر فيها بيربطني بيه حاجات كتير، حاجات صعب اي انسان يحس بيها. للدرجه دي بتحب الاثار يا عبد الله؟ ايوه، وعشان كده خليت ابني محمود يتخصص في الاثار. ده تلاقيك بقالك سنين بتشتغل هنا. المهنه دي انا ورثتها عن ابوي وجدودي، وكل اثر فيها عارف حكايته. ياه ده انا كل يوم بكتشف فيك حاجات كتير قوي يا عبد الله. الا قول لي امال فين ولدك ادوار؟ هتلاقيه يا سيدي مع ابنك محمود. ما هو كل ما يشوفه مع فوكس يا حي يلبد معاه. وهم خلاص بقوا اكتر من الاخوات. ربنا يديم المحبه يا عبد الله يا اخويا. أنا النهاردة تعبت على الآخر. المهم يا محمود إنك بتشتغل وبتأكد وجودك. الأهم من كده يا إدوارد إني بحب شغلي. أيوة من زيك يا عم، مشرف سياحي قد الدنيا. بقول لك إيه يا إدوارد؟ أيوة محمود. بتعرف تسوق؟ ومعايا رخصة كمان. بتقول معاك رخصة؟ أصل أيام الدراسة كنت بشتغل على تاكس. طب جت حلت. هي إيه اللي اتحلت؟ أقول لك يا سيدي، شركة السياحة اللي بشتغل فيها طلبة سواق، وعلى فكرة المرتب عالي قوي. يعني اعتمد عليك في الشغلانة دي؟ لا، اللي هيشغلك هو ابوي، لانه مدير الشركة صاحبه من زمان. وامتى بقى ابو حنفي هتكلم ابوك؟ ان شاء الله الليلة دي. صباح الخير يا استاذ توفيق. اهلا عم عبد الله، فينك يا راجل؟ حضرتك عارف اني دايما مشغول في حراسه الاثار. طول عمرك والاثار واخدك مننا. تشرب قهوه ولا شاي؟ لا لا لا لا، لا قهوه ولا شاي، انا جاي لك في خدمه ويا ريت تقضيها لي. خير يا عم عبد الله؟ ولدي محمود قال لي انكم محتاجين سواق في الشركه. جرى يا عم عبد الله، انت ناوي تسيب الاثار وتشتغل سواح عندنا؟ بصراحه الشغلانه لابني انسان عزيز علي. المهم سواء كويس؟ طبعا يا بيه كويس، وانا ضامنه برقبتي. خلاص يا سيدي، من بكره يجي يقدم اوراق ويستلم الشغل. ربنا يكرمك يا سعاده البيع. بقى السواق الجديد؟ ايوه فندم. اسم ادوار، ادوار جرجس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا اسمي تريز. تريز حنة. تشرفنا يا انسه تريز. انا بقى المشرفه على الفوج السياحي اللي راكب معانا في الاوتوبيس. مشرفه تبقي اكيد تعرفي محمود. محمود؟ قصدك الاستاذ محمود عبد الله. ده يبقى زميلي في الشركه. على فكره أنا شفتك قبل كده. فين يا ترى؟ في حارة الطيبين، وبالأمارة والدك يبقى عم حنة تاجر القماش، صح؟ مظبوط صح. لكن إزاي عرفت كل المعلومات دي؟ ما إحنا ساكنين في نفس الحارة. أيوة أيوة أيوة، لازم أنتوا اللي سكنتوا في البيت اللي جنبنا. مظبوط. يعني جيران وبنشتغل في شركة واحدة. يا أهلا أهلا وسهلا. أهلا بيكي. طيب ممكن أسألك سؤال؟ سؤال واحد بس، اتفضلي. حضرتك يعني معك شهادة؟ أيوة أنا معايا بكالوريوس تجارة. بكالوريوس تجارة؟ وقبلت تشتغل سواق؟ يعني مش أحسن من الفراغ وقعدة البيت؟ ليك حق، هو ده التفكير السليم. أشكرك. طب خلي بالك بقى وانت بتسوق. ما تخافيش، أنا سواق بريمو. ادوار. يا ادوار. ايوه محمود. ممكن اعرف سرحان في ايه؟ ابدا مفيش. معقوله؟ معقوله برضو هتخبي على صاحبك محمود؟ محمود ما انت عارف ان شغلة السواقة متعبة وبتهد الحيل. لا حبيبي، الكلام ده تقوله لحد تاني. تقصد ايه يعني؟ واضح يا صاحبي ان السنارة غمزت. السنارة محمود؟ لا لا لا، انت فاهم غلط محمود. تريس دي مجرد زميلة مش اكتر. ادوار، عمر الحب الشريف ما كان عيب ولا حرام. محمود انا بصراحة مش قادر اخب اكتر من كده، انا فعلا بحب تريس. تعرف انك عرفت تختار تريس دي؟ بنت اخر ادب واخلاق. ده غير كمان ان كل الزملاء في الشركة بيحترموها ويقدروها. المهم محمود، احساسها هي بالنسبة لي. معقولة؟ بقالك اكتر من 3 شهور في الشركة وما تعرفش شعورها من ناحيتك؟ انا بصراحة ساعات بحس انها قريبة قوي مني، وساعات بحس انها يعني بتبعد عني. يبقى المفروض يا صاحبي بقى تصارحها بمشاعرك. لا ازاي، انت بتقول ايه؟ انا مش قادر محمود، مش قادر. يقطع الحب وسنينه. يا ترى مين اللي جاي هيخبط علينا في الساعه دي؟ خليك هنا واني هفتح الباب. مش دي برضو شقه عم عبد الله؟ ايوه اني عم عبد الله. ما تاخذنيش اذا كنت جيت في الساعه دي. انت مين؟ انا غريب. اسمك غريب؟ وغريب على البلد. تفضل يا غريب. يزيد فضلك يا عم عبد الله. يا ساتر. محمود. ايوه ابوي. خلي الجماعه يحضروا لنا العشاء للضيف. حاضر ابوي. انت شرفتنا يا غريب. يشرف مقدارك يا راجل يا طيب. ما دام غريب طلباتك مجابه. انا كل اللي طلبه اي شغلانه اكل منها عيش. خلاص يا غريب، من بكره حتساعد الاستاذ قرقس في كشك الهدايا. واذا كان على البيات أني حدبر لك أوضة على قد الحال في أي بيت. يا سلام، كتر خيرك. كان أهل البلد عنديهم حق لما دلونا عليك وقالوا لي إنك إنسان شهم وكريم. طب أستأذن دلوقتي يا عم عبد الله. ياه، عيب أمال يا غريب. مدام جيت بيت عم عبد الله يبقى لازم نتعشى ونشرب الشاي كمان. لكن قول لي يا غريب. ايوه يا استاذ قرقس. انت منين بالظبط؟ ها انا صدقني ما اعرفش. انا وعيت على الدنيا وانا بلف من بلد للتانيه. لفيت كتير كتير قوي. طب واهلك؟ انا ماليش اهل. ايوه انا اتولدت لقيت نفسي غريب وبس. واضح انك تعبت قوي في حياتك. انا خلاص خدت على بهدلة الزمن. اسمع يا غريب. نعم. انت من النهاردة هتبقى واحد مننا. بالاختصار انا وعم عبد الله هنشيلك جوه عنينا. يا سلام، كان الناس عنديهم حق لما شكروا لي فيكم. يا ترى بقى الناس قالت لك ايه عننا؟ قالوا لي ان عم عبد الله وعم جرجس هم رمز الحب والخير. صباح الخير. حضرتك بتعرفي عربي؟ وي صحيح أنا فرنسية، لكن بابي علمني اللغة العربية. يبقى أكيد مهتمة بالحضارة المصرية. بابي عاشق للحضارة بتاعتكم. وطبعا حضرتك اتأثرتي بي. مش بتقولوا عندكم ابن الوزة عوام؟ مظبوط مظبوط. ودلوقتي بقى كلمني عن معابد فيلة. كلمة فيلة جت من كلمة فيلة بمعنى المحبوب، وبعد دخول الإسلام مصر ارتبط الاسم بأنس الوجود. أنس الوجود؟ أنس الوجود هو اسم حارس. حارس كان بيشتغل في قصر من القصور. ممكن أعرف حكايته؟ حكايته أنه حب بنت جميلة اسمها زهرة الورد. وارتبط بيها؟ للأسف لا، لأن والدها كان وزير. البنت كانت بتحب أنس الوجود؟ زهرة الورد حبت في أنس الوجود الأخلاق النبيلة والقيم والمبادئ. يعني باباها، البابا بتاعها هي، رفض جوازهم لعدم التكافؤ؟ عشان كده طرد أنس الوجود من أرض فيلة وحبس بنته في القصر. للدرجة دي كان باباها قاسي ياي؟ لدرجة انه حوط الجزيرة بالتماسيح عشان ما يجربش منها أنس الوجود. طبعا استسلم أنس الوجود. الحب ما يعرفش اليأس. عمل ايه أنس الوجود من فضلك؟ فضل يدور على حبيبته في كل مكان لغاية ما عرف مكانها. بعد كده قعد يغني للتماسيح لغاية ما التماسيح فرحت بصوته وقررت تساعده. وبعدين شالوا تمساح كبير على ظهره لغاية ما وصلوا لشاطئ الجزيرة. أكيد قبضوا عليه. لكن الوزير بعد ما تأكد من حب أنس الوجود لبنته زهرة الورد وافق أخيرا يجوزها له. هو ده الحب الحقيقي. ممكن أعرف اسمك؟ اسمي محمود. وأنا لورا. لورا برنارد. أرفوار محمود. أرفوار لورا. بابي أيوة يا لورا. أنا النهاردة اتعرفت على شخصية هايلة. إيه ترى اتعرفت على مين؟ مشرف سياحي مصري، لكن إيه تري جونتي. لورا صدقني لو اتعرفت عليه هيفيدك في أبحاثك. للدرجة دي معلوماته كتير خالص؟ بدرجة امتياز. خلاص ستي خلاص، خليه بكرة ياخد شاي معايا. ميرسي بابا. ميسي محمود، أنا قريت كتير عن قصة إيزيس أوزوريس، لكن أحب أسمعها منك علشان أنت إنسان مصري صميم. إيزيس هي رمز الحب والوفاء، أما أوزوريس فهو اللي علم المصريين الزراعة والري والحصاد. أنا قريت أنه كان بيحب العدل والحق والخير كتير، وعلشان الصفات دي والده اختار له إيزيس زوجة. ظاهر ان إيزيس دي كانت حلوة خالص خالص، وكان جمالها سبب المأساة اللي حصلت. تقصد عشان ست بيكره أخوه أوزوريس؟ للأسف. حط أخوه أوزوريس في صندوق ورماه في النيل، لكن زوجته لفت الدنيا عشان توصل له. ده وفاء مدهش جدا. حكاية أوزوريس وست صورة من حكاية هابيل وجابيل، يعني الخير والشر موجود في الدنيا من بداية الخلق. ميرسي محمود، أنا سعيد جدا بمعرفتك، عشان كده أنا هديلك هدية، آخر كتاب أنا ألفته عن الهضارة المصرية. اتفضل ميرسي محمود. أشكرك أشكرك ميرسي برنار. الشاي ميرسي محمود. ميرسي يا لورا. ميرسي محمود، انت من النهارده بقيت صديق لينا. مش قلت لك بابي ان مسيو محمود تري تري جونتي؟ الو، الاستاذ محمود عبد الله موجود؟ ايوه موجود. استاذ محمود، يا متولي تليفون عشانك يا استاذ محمود. الو، مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير، مين حضرتك؟ مش مهم انا مين، المهم انك تخلي بالك من جرجس وابنه ادوار. ها، تقصد ايه بالكلام ده؟ جرجس وابنه هدفهم الشر، وانتم ناس طيبين. انت اكيد انسان مش طبيعي. مفيش داعي للعصبية، انا حذرتك قبل الفاس ما تقع في الراس. ها، سلام. انت بتقول ايه؟ جرجس طول عمره صاحبي وحبيبي، واللي يقول غيرك ده يبقى انسان خسيس. يا ولدي، دي مرات الله يرحمها قبل ما تموت كانت صاحبة الروح بالروح، دي ياما عزمتنا في مصر ويا ما شالتك وانت صغير، ده عمرها ما فرقت واصل بينك وبين ابنها ادوار لما كنتوا صغيرين. جرجس طول عمره يده في يدي يا ولدي، وفي وقت الشدة عمره ما تخلى عني. يا ما شاركونا أفراحنا وأحزاننا يا ولدي، ومع العشرة الطيبة بقوا حتة مننا وإحنا حتة منهم. يا جماعة يا جماعة، أني عمري ما شكيت لحظة في كلامكم، وعمري ما شكيت في حبهم وإخلاصهم لينا، لكن كان لازم أبلغك يا بوي باللي حصل النهاردة. اسمع يا محمود يا ولدي، عشان أخليك تقطع الشك باليقين، أني هحكي لك حكايتي مع جرجس. الحكاية بدأت من حرب بورسعيد. طبعا عارف اني انا وجرجس كنا متطوعين في الحرب، رغم بعد المسافة اللي بيناتنا وبين بورسعيد. عارف عارف يا بوي. في ليلة من الليالي الاعداء رموا الخندق اللي كنا فيه بالقنابل، فانجرحت جرح كبير. ساعتها ترميت، ما قدرتش اتحرك من كتر الدم اللي نزفته، ورغم كده جرجس رفض يسيبني أموت في الخندق لوحدي. شالني على ظهره وفضل يجري ويجري ويجري لغاية ما بعدنا عن الخطر. صدقني لولا جرجس كنت مت. هو ده جرجس صاحبي يا محمود يا ولدي. ومن يومها يا محمود يا ولدي بقوا أكتر من الإخوات، رغم بعد المسافة اللي بيننا وبينهم. معاك حق يا أبوي، اللي بينكم صعب تمحيه الأيام والسنين. أه، أستاذ محمود. في إيه يا متولي؟ الحق يا أستاذ محمود، إدوار عمل حادثة بعربية الشركة ونقلوه الاسبيتالية. خير يا دكتور. الحقيقة الإصابة خطيرة ومحتاجين لنقل دم. هو أني مستعد. المهم نوع فصيلة الدم. أني فصيلة الدم يا أوه. يبقى ما فيش مشكلة، اتفضلي معايا. سلامتك يا إدوار يا ابني. الله يسلمك يا بابا. الحمد لله إن ربنا قدر ولطف. كتر خيرك يا محمود يا ابني. أنا مش عارف أشكرك إزاي على وقوفك جنب ابني والمصيبة اللي حصلت. إدوار أخويا أستاذ جرجس، واللي قمت بيه أقل من الواجب. تصوروا إن الجواب ده جالي النهاردة. منين الجواب ده يا بابا؟ من شخص مجهول عديم الضمير. ممكن أشوف الجواب يا أستاذ جرجس؟ تفضل يا محمود يا ابني. أكيد من نفس الشخص اللي كلمني في التليفون. الجواب في إيه يا محمود؟ الجواب بيقول إن إحنا السبب في تخريب الفرامل بتاعت عربية السياحة واللي كان بيسوقها إدوار. اطمنوا يا جماعة، البوليس دلوقتي بيدور على الشيطان اللي عايز يقضي على ابني ويقضي على الحب اللي بيننا ويفرق بيننا. إنسان حقير اللي عمل كده. معقولة الإنسان اللي اداني من دمه يكون السبب في هلاكي؟ معقول؟ صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. أهلا يا تريز يا بنتي. إزاي والدك عم حنة؟ بخير يا عم عبد الله، وزمانه جاي في الطريق. والله فيك الخير يا بنتي. سلامتك يا أستاذ إدوار. تريز، معقولة جاي بنفسك؟ كان لازم أجي عشان أطمن عليك. اتفضلي ارتاحي يا بنتي، اتفضلي. وإزاي الحال النهاردة يا أستاذ إدوار؟ لا ده انت ما جيت على القوي. ازيك يا دكتور نسيم؟ مين؟ تريز. ممكن أعرف إيه اللي بينك وبين إدوار؟ دكتور نسيم، إدوار زميلي في الشركة. مجرد زميل؟ تقصد إيه؟ قصدي أنت طبعا فاهمة. حضرتك بأي حق تكلمني بالشكل ده؟ تريز، أنت عارفة شعوري بالنسبة ليك. دكتور نسيم، أنا بعتبرك أخ وصديق. فكر يا تريز كويس، أني دكتور مشهور وعندي عيادة وشقة وعربية، يعني جاهز من جميعه. يا دكتور نسيم، حضرتك إنسان ناجح وأي بنت تتمنيك، لكن أنا يا دكتور عمري ما انسى أبدا وقوفك معانا لما والدي جات له أزمة القلب. لكن أرجوك حاول تفهمني. هو ده قرارك الأخير؟ أيوة يا دكتور نسيم. يا عم عبد الله الحقني، يا عم عبد الله الحقني، يا أستاذ جرجس الحقونا يا أهل حرب الطيب. إيه اللي حصل يا عم حنة؟ إيه اللي حصل؟ الشبكة بتتحرك وولادي جواها. يا محمود. ايه يا ابوي؟ يلا بينا نخرج العيال من الشقة. خليك يا ابوي مع عم حنة. انا جاي معاك يا محمود. يا استاذ جرجس انت تعبان، ارجوك خليك معاهم. خليك يا رب يا رب استرها يا رب. عارف اشكركم ازاي يا جماعه، كتر الف خيركم. شكريه يا عم حنا. ده احنا يا راجل جيران. ايه ايدك عامله ايه دلوقتي يا محمود يا ولدي؟ الحمد لله يا عم حنا، احسن دلوقتي. المهم عندينا صحه بنتك تريز. والله لولا محمود كانت البنيه راحت مني. ما دام في المستشفى تحت الرعايه يبقى اطمن يا عم حنا. انا مش عارف كيف النار شعللت في الشقة. صحيح عفش بيتك اتحرق، لكن المهم ان ولادك بخير يا عم حنا. ايوه الحمد لله. واحنا يا اهل حارة الطيبين لازم نحط يدنا في يد بعض. طبعا يا بوي. عشان نعوض خسارة عم حنا ونستحق نبقى ولاد حارة الطيبين. ادخل. صباح الخير يا تريز. ادوار، اظن مش معقول اكون معاك في مستشفى واحده وما جيش اطمن عليك. لكن انت لسه تعبان والمفروض ما تتحركش من سريرك. انا دلوقتي بقيت بخير بعد ما شفتك يا تريز. يا ادوار النار سلخت دراعاتي. معلش يا تريز معلش، صدقيني مع العلاج هتبقي عالي العال. أنا عارفة إنك بتوسيني. لا يا تريز، فرق كبير قوي بين الحب والشفقة. إدوار أنا بحبك يا تريز. أيوة بحبك من أول يوم ركبت معايا في عربية الشركة. أنا كمان قلبي ارتاح لك قوي من أول يوم شفتك فيه. صحيح كنت خايفة أجرب منك الأول، لكن مع الوقت لقيت نفسي بتشد لي. تريز أنا. صباح الخير يا جماعة. دكتور نسيم أرجوك ما تتكلميش، أنا دلوقتي بس فهمت كل حاجة. ربنا يسعدكم. جرجس. هيا عبد الله. ايه رايك نلعب عشرتين طاوله؟ لا لا لا انا ماليش كيف يا عبد الله. قول انك خايف تتغلب زي كل مره. ابدا انا مش عارف يا عبد الله لولا وقوفك جنبي كنت عملت ايه. يا راجل يا راجل. طب ده ادوار لما زرناه اخر مره كان اخر تمام. يا جماعه يا جماعه انتوا قاعدين على القهوه وانا دايخ عليكم. في ايه يا غريب؟ في ايه؟ الكشك السرق يا عم عبد الله. معقولة الكشك يتسرق بالسهولة دي؟ إن شاء الله البوليس هيقبض على الحرام يا جرجس يا أخوي. يا عبد الله إحنا كلفنا الكشك ده مش شوية. أكيد اللي سرق الكشك بتاعنا كان مراقبنا من زمان. ده أنا ما صدقت حاجة تشغلني بدل قعدة البيت. اسمع يا جرجس. إحنا مش لازم نستسلم لليأس. يعني إيه؟ يعني نبدأ من جديد. إيه؟ تقصد نشتري بضاعة تاني؟ أيوة ما هو لازم نجيب بضاعة عشان الكسك يشتغل. يا عبد الله انت عارف البير وغطاء. من الناحية دي ما تحملش هم. ايه انت معاك فلوس؟ ياه يا ريت يا جرجس. الله امال هنعمل ايه؟ شوف يا سيدي احنا نروح اني وانت للتجار ونطلب البضاعة اللي عايزينها. ايه من غير فلوس؟ يا اخي احنا هنطلب منيهم يقسطوا علينا تمن البضاعة. طب تفتكر حيوافقوا؟ ما دام عارفين ظروفنا اكيد حيوافقوا، اكيد حيوافقونا. الو الشركه الدوليه للسياحه؟ ايوه يا فندم. لو سمحت اديني الاستاذ ادوار. استاذ ادوار؟ استاذ ادوار في ايه يا متولي؟ تليفون عشانك. الو مساء الخير يا استاذ ادوار. مساء الخير، مين حضرتك؟ مش مهم الاسم، المهم مين اللي سرق الكشك. انت تعرفه؟ انت كمان تعرفه. تقصد مين يعني؟ عم عبد الله ومعاه ابنه محمود. لازم تعرف ان عم عبد الله شريك والدي في الكشك. ما هو عمل الملعوب ده عشان لا يمكن حد يشك فيه. انت اكيد اللي كلمت محمود في التليفون وبعت الجواب لبابا. انا حذرتك وانت حر. سلام. الو صباح الخير غريب. صباح الخير يا فندم. اهلا وزين لورا. شوف سعادتك انا جالي النهارده شويه تحف فرعونيه، انما ايه ما حصلوش يا فندم. ولا حضرتك عايزه تصوير عن الاثار؟ محسوبك مستعد لاي خدمه. انت بكاش كبير غريب او انتجي. انا النهارده مش جايه اشتري. تبقي عايزة محمود؟ مظبوط كده؟ طيب اهو جاي هناك اهو. صباح الخير يا لورا. صباح الخير محمود، انت فين؟ معلش يا لورا انا اسف، انا كنت مشغول الايام اللي فاتت شوي. في ايه محمود؟ بعدين هقولك. غريب. ايوه يا استاذ محمود. جيب حاجة ساجعة للمدمازيل لورا. مرسي مرسي محمود. انا جاي اقول لك ان بابي عايز يشوفك دغوري. ها؟ عايز يشوفني؟ في موضوع مهم كتير عايز يكلمك فيه. يا ترى عايزني ليه؟ اسمع محمود، انا مسافر فرنسا بعد اسبوع. بالسرعه دي؟ محمود انت عارف ان بابي استاذ جامعي ومرتبط بمهادرات ودراسات وابحاث. طبعا حضرتك هتسافري معاه. فرنسا وطني ولازم اكون مع بابي. الحقيقه دي مفاجاه ما كنتش متوقعها. محمود انا معجب فعلا بيك وبذكائك، عشان كده أنا هارد عليك فرصة العمر. خير يا بروفيسير. إيه رأيك تكمل دراستك في فرانس؟ بتقول فرنسا؟ صدقني لو جيت معانا أنا هساعدك كتير، هخليك في زمن مش كبير تاخد الماجستير والدكتوراه كمان. إيه؟ الدكتوراه مرة واحدة؟ وترجع بلدك بروفيسور عظيم في علم الآثار. ده غير انك هتبقى قريب مننا خالص وأنا كمان أطمن عليك ووافق محمود عشان هاتري. لورا، أنا نفسي فعلا أسافر لكن ظروفي ما تسمحش. أنا مستعد لكل تكاليف السفر، وكمان هناك في فرانس هدبر لك شغل تقدر تكمل منه دراستك. ايه صحيح يا بروفيسور. صحيح محمود. يعني لا يمكن أوافقك على السفر. يا بوي دي فرصة عمرها ما تتعوض. يعني عايز تكمل دراستك، كمل هنا في بلدك. يا بوي في فرنسا البروفيسور هيساعدني بعلمه وخبرته، ده غير انه هيدبر لي شغل، يعني هدرس واكسب فلوس كتيرة. الحكاية مش حكاية دراسة وشغل وفلوس. ايه تقصد ايه يا بوي؟ انت عارف اقصد ايه. يعني مفيش بيني وبين لورا غير الصداقة. يا ولدي أني تعبت لغاية ما علمتك وشغلتك في شركة السياحة. يا بوي أني لازم أحقق طموحي، لازم أبقى أستاذ كبير. يا ولدي أني خايف عليك. ده أنت ولدي الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا. يا بوي الخوف ده هو اللي حيجني على مستقبلي. أنا مش صغير يا بوي، أنا كبرت ومن حقي أختار طريقي. أيوة أنت تكبر على الدنيا كلتها لكن مش عليا يا ولدي. يعني إيه؟ يعني ما فيش سفر يا محمود. مالك يا عبد الله؟ تعبان يا جرجس يا اخوي. تبقى لسه بقى بتفكر في موضوع محمود. انا مش عارف ايه اللي خلاه يفكر بالشكل ده يا عبد الله. محمود ابنك بيفكر في مستقبله بطريقته هو. يا جرجس يا اخوي مستقبله هنا في بلده، كيف اقدر اعيش وولدي الوحيد بعيد عني؟ يا ريت ولادنا يحسوا بينا زي ما بنحس بيهم وبنخاف عليهم. والعمل يا جرجس يا صاحبي. الله انت نصحته يا عبد الله، لكن ما دام مصمم خليه يتحمل مسؤولية اختيار. خلاص يا لورا، بوي وافق على السفر. صحيح محمود، أنا سعيدة قوي. هاني كمان في منتهى السعادة عشان هسافر معاكم. بكرة محمود تبقى بروفيسور عظيم جدا. أمال فين والدك؟ أهلاً محمود. أهلاً محمود. خلاص يا بروفيسور، أنا مستعد للسفر. خلاص يبقى من بكرة تهدر أوراقك وتجهز باسبور. أنا أوراقي جاهزة ومن بكرة حقدم على الباسبور. بقول إيه محمود؟ إيه يا بروفيسور؟ إيه رأيك في ورقة البرد دي؟ دي ورقة قديمة قوي. الورقة دي رسم صغير لمعبد الكرنك. مظبوط دي صورة طبق الأصل من معبد الكرنك. قولي شايف الدائرة الحمراء دي؟ طبعا شايفها، واقدر احدد الدايرة على الطبيعة كمان. هايل محمود، هايل، انت فعلا شاب في منتهى الذكاء. الحمد لله على السلامة يا إدوارد. الله يسلمك يا محمود. انت خرجت من المستشفى من حوالي يومين، وازاي صحة تريز؟ الحمد لله، هي خرجت النهاردة من المستشفى. وامتى بقى هنفرح بيكم؟ قريب يا محمود، لكن قولي انت كنت فين اليومين اللي فاتوا؟ كنت مشغول شوي. مع لورا؟ لا، مع البروفيسور برنار. ويا ترى مشغول معاه في ايه؟ في دراسة على الطبيعة المعبد الكرنك. محمود، صحيح انت هتسافر فرنسا؟ ايوه هسافر يا ادوار. مدام مصمم يبقى ربنا يوفقك. ايوه يا تريز. ممكن اعرف بتفكر في ايه؟ صاحب محمود. كل ده عشان هيسافر فرنسا؟ بصراحه يا تريز انا قلقان عليه قوي. خلاص يا بروفيسور، أنا طلعت الباسبور وكل أوراقي جاهزة. محمود. إيه يا بروفيسور؟ أنت قلت لهد عن موضوع معبد كرنك؟ أنا قلت لصاحب إدوار. إدوار، مش قلت لك إن الموضوع ده يفضل سر بيننا وبين بعض؟ وطبعا إدوار هيقول لتريز، وتريز تقول لكل زمايلها في الشركة. بروفيسور برنار. أني دلوقتي بس اتأكدت ان موضوع ورقة البردي ومعبد الكرنك وراح سر. احنا خلاص انتهينا من مهمتنا، وصلنا للكنز اللي كنا عاوزينه. لأني لازم أبلغ شرطة السياحة. لا، مش هتلحق محمود، مش هتلحق، لأنك مش هتخرج من هنا أبدا. لازم تعرف ان احنا في خلال ساعات قليلة هنكون طايرين فوق في الجو. يعني خدعتني انت وبنتك. مكانك محمود، مكانك. اي حركة هخلص عليك. لورا. وي بابا. لورا، اربطيك كويس وحط الكمامة على بقه. عمرك بابي. اسمح من فضلك. تحت امرك يا استاذ. البروفيسور بيرنر، حجره كام؟ حجره 28. اشكرك. ادخل. حضرتك المسيو برنار؟ اتفضل ارتاح مسيو ادوار. الله، انت تعرف اسمي؟ انا اعرف انك صديق محمود وجاي مخصوص عشان تطمن عليه. بما انك عرفت بقى كل ده، قول لي سعادتك فين محمود؟ محمود جوه. اتفضل. محمود؟ زي ما انت شايف مش هيقدر يرد عليك. ولا حركة. لورا. تعالي كتي فيه وكممي وخلي جنبي صاحبه محمود عشان يسلوا بعض. لازم تعرف اني بلغت البوليس قبل ما اجي هنا يا بروفيسور. ايه؟ بلغت البوليس. بتقول ايه؟ لورا، انبوبة البوتاجاز جاهزة؟ جاهزة بابي. ايه، فيلي الوضع كويس وافتحي الانبوبة. هي دي الموتة اللي تناسبكم. عندكم مفتاح احتياطي؟ المفتاح موجود يا حضر الضابط. افتح الباب بسرعة. حاجات. ايه الريحه دي؟ اقفل ابوبة بوتاجاز وافتح شبابيك. عسكري افندم اهل الظابط، بلغ الاسعاف بسرعه. الحمد لله على سلامتك يا محمود. الله يسلمك يا حضرة الضابط. ازيك دلوقتي يا ادوار؟ الحمد لله يا فندم. اطمنوا، احنا قبضنا على البروفيسور برنارد وبنته لورا. والله لو شفتهم بعناية كنت قطعتهم بايديا دولي. بقى جايين من اخر الدنيا عشان يسرقوا الحضارة بتاعتنا. صحيح فيه عيون كتيرة متربصة لبلدنا، لكن الحمد لله الحمد لله ان احنا مفتحين عينينا. بصراحه يا جماعه انا سعيد جدا بصداقتكم وحبكم لبعض، وخصوصا ان الصداقه والحب اللي بينكم امتدت لاولادكم محمود وادوار. ايوه، وهتفضل تمتد لاولاد ولادنا كمان. طبعا يا عبد الله يا اخويا، جذور المحبه اللي بيننا هتفضل لنهايه العمر. عظيم. اظن بقى جه الوقت اللي لازم تعرفوا فيه مين اللي كان ورا كل المصايب اللي كانت بتحصل. مين يا حضرة الضابط؟ غريب يا عم عبد الله. باه، غريب؟ غريب اللي عطفت عليه ولمته من الشارع؟ غريب اللي شغلته عشان ياكل لقمة عيش؟ باه. معقولة غريب هو اللي سرقنا؟ وهو اللي قطع خرطوم زيت الفرامل بتاع العربية اللي كان ركبها ادوار. طب والحريقة اللي حصلت في بيت عم حنة؟ كان برضو غريب وراه. حتى التليفونات والجوابات. ايوه يا عم عبد الله. يبقى مش بعيد بقى يكون له صله بالبروفيسور وبنته. غريب كان عين ليهم وكان بيبلغهم عن كل خطوه في البلد. المفروض يا حضره الضابط تخلصونا منه ومن اشكاله. اطمنوا، احنا عينينا مفتحه على الاخر عشان نحميكم من شر كل غريب، لان غريب مش مجرد شخص. غريب ده جرثومه خبيثه ورمز لكل شخص باع نفسه للشيطان. أمثال غريب مش هيقدروا يعملوا حاجة أبدا طول ما في حب وخير وصداقة زي اللي بين عم عبد الله وجرجس ومحمود وإدوار. هي دي مصر، مصر المحروسة، مصر الحب والسلام. كنتم مع أرض الحب والسلام. بطولة عادل المهلمي، حسن عبد الحميد، محمد ولاء الدين، تريز دميان، سهير طه حسين، عصمت الشناوي، محمود عامر، أحمد خليل، أحمد عطية، أحمد حجازي، عبد الوهاب الحديدي، أحمد زيادة، ونظير عبد الجابر. الموسيقى التصويرية عمر خيرة. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. أرض الحب والسلام سهرة إذاعية كتبها شريف محمد. إخراج محمود فتح الله.